بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. المساكن والغرف. اقتضت الحياة لبني الإنسان أن يكون له مسكن يؤويه، وأن يعيش في مكان يواريه. شأنه شأن كل الخلائق، فكل كائن حي لابد أن يكون له مأوى، إلا أن الإنسان اعتاد على تشييد المساكن والغرف، بل والقصور التي يتفاخر بها عند الآخرين، حتى أصبحت البنايات العالية والتطاول بها من علامات الساعة عند أقوام. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أقوام عصوا أمره فأهلكهم أو ماتوا، ليتركوا خلفهم مساكنهم الخاوية والتي لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وهذا دليل على حقارة الدنيا، فكم من بان لمسكنه ومشيد لقصره مات وتركه خلفه. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. والآيات الكريمات تتحدث عن نعمة السكن أو عن فقدانه، وكيف تفاخر الناس بهذه القصور والمباني العظيمة، لكن الرابح من قدم الباقية على الفانية ولم ينشغل بها عن ربه سبحانه، ولم يجعلها مقدمة على حب خالقه وباريه جل جلاله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المساكن التي خلقها الله سبحانه للإنسان هي أنواع كثيرة، منها الأشياء النفسية، من أزواجكم سكن لكم، فالسكن مع الزوجة مع الزوج أو الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجها، هذا نوع من السكن والسكون النفسي والراحة النفسية. منها ما هو أيضا يتعلق بالبيئة المحيطة، فيسكن الإنسان مكان يرتاح له نفسيا وترتاح نفسه وتظهر إبداعاته، تظهر يعني انطباعاته، وحتى عبادته تزداد حسنا وكمالا، فيختار الإنسان ما يناسبه. ليست العبرة بما يسكن الناس فأسكن مثلهم، أو ما يعني يأكل الناس فأكل مثلهم، لكن أنا يناسبني مثلا المعيشة في سكن يتصف بمواصفات معينة، وفلان من الناس يعني يحتاج إلى سكن له مواصفات أخرى. ولكن المواصفات العامة التي يجب أن تتوفر في السكن الصحي، السكن المناسب، أن تكون التهوية جيدة بحيث يكون هناك دوران للعناصر التي يحتاجها الإنسان في التنفس، يدخل الأكسجين ويخرج أو أكسيد الكربون، الإضاءة تكون جيدة أيضا فلا تسبب الكآبة نفسيا ولا تعطي انطباع بالحزن وانطباع بال يعني الانطواء. وقد يعاقب الله تعالى الظالمين بعقاب عاجل من عنده، يخلفون بعده مساكنهم ويتركون حياتهم فلا يهنؤون فيها بعيش، وفي الآخرة عذاب عظيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقد سكن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفات صغيرة، وكان إذا صلى في الليل وعائشة مضطجعة لم يستطع السجود حتى ترفع رجليها من ضيق الغرفة، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما المساكن والغرف والقصور في الجنة فهي معدة لعباد الرحمن الذين وصفوا بالأوصاف العظيمة من الإتيان بالواجبات وترك المحرمات طلبا للمرضات. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أهل الجنة يأوون إلى مساكن، إلى غرف، يقول صلى الله عليه وسلم يتراءونها كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري من السماء، الدري في السماء. قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال لا، تلك منازل أقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مساكن الجنة وغرفها ليس فيها من مساكن الدنيا إلا الأسماء، فهذه يخشى عليها أن تهدم، يخشى على السقف أن يسقط، يخشى على الأرض أن تزلزل من تحتها، وأحيانا تبقى ويموت أصحابها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لكن مساكن الجنة أسكن الله إياكم فيها هي نعيم جليل أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين. وحسبك أن تعلم أن الله وهو أكرم الأكرمين ارتضاها غرفا ومساكن لخيار خلقه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لهم غرف من فوقها غرف مبنية فقط تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر. نعم، غرف مبنية، من الذي بناها؟ من الذي بناها؟ هو ربنا عز وجل، الله أكبر، ليست مثل تلك القصور التي بناها مثلنا من البشر، إنما هي غرف بناها ربنا عز وجل وملائكته. فما أعظم يا إخواني أن نتأمل تلك الغرف وأيضا عظمتها، غرف وأيضا هي طبقات وأدوار، غرف من فوقها غرف. فأنت في غرفتك في الجنة، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهلها، تنعم في تلك الغرفة ثم تنتقل إلى غرفة أعلى منها، وهكذا وهم في الغرفات آمنون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه أحمد والترمذي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يصف الله سبحانه وتعالى المساكن في الجنة بأنها مساكن طيبة، وفي هذا إشارة إلى أنها ليس فيها مما ينغص على الساكن شيء. ولك أن تذهب بعقلك كل مذهب في هذه الطيبة التي ذكرها الله عن مساكن أهل الجنة، فليس فيها نصب، وليس فيها إزعاج، وليس فيها نجاسات، وليس فيها ما يخالف صفة الطيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة لهذه المساكن في الجنة، بخلاف مساكن الدنيا فإن فيها من التنغيص وفيها من النقص وفيها ويعتري ساكنها من الملل ومن الرغبة في الانتقال الشيء الكثير. أما في الجنة فإنها طيبة لا يرغب الساكن فيها أن ينتقل عنها، كما قال في آخر سورة الكهف: لا يبغون عنها حوالا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وصف الله سبحانه وتعالى هذه المساكن التي تكون في هذه الجنات بأنها طيبة، والأصل أن المسكن إذا كان في جنة فالأصل فيه الطيب، فلما يزاد في وصفه بأنه مسكن طيب فهذا كأنه زاد إشراقا وتوضيحا لما يختص به هذا المسكن